بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب الخوف وبيان حقيقة الخوف ودرجاته وغير ذلك. اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال، يعني في المستقبل. مثال ذلك: من جنى على ملك جناية ثم وقع في يده فهو يخاف القتل ويجوز العفو، لكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الملك، وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف. هو بيتصور، بيقول في البداية الخوف المعروف عند الناس اللي هو خوف غير خوف العبادة، بيضرب مثال على ان الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراق القلب من توقع مكروه في المستقبل، زي ما انسان جنى جناية او اخطأ خطأ عند ملك او عند معظم او عند انسان مسؤول او غيره فوقع في يده، يعني حيعاقب على هذا الخطأ وعلى هذا الفعل. فبقول لك شوف بقى خوف الانسان تألم القلب واحتراق القلب من توقع العقوبة ومن توقع العذاب الذي يحل عليه ممن اخطأ في حق. هو يقول لك ده الخوف، فده خوف بسبب، ده خوف بسبب. وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية بل عن صفة المخوف وعظمته وجلاله. قد يكون الخوف ليس لان العبد جنى او اذنب، وانما يخاف من العظيم الجليل الكبير المتعالي سبحانه وتعالى، عن صفة المخوف الذي تخاف منه. إذ قد علم أن الله سبحانه لو أهلك العالمين لم يبالي ولم يمنعه مانعا، فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال الله تعالى واستغنائه وأنه لا يسأل عما يفعل يكون خوفه، فأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه. إذا عرف العبد نفسه وما فيها من عيوب وذنوب، إذا علم جنايته، إذا عرف ضعفه وعجزه، وعرف مع ذلك جلال الله عز وجل وعرف عظمته تبارك وتعالى، فإنه يخاف من ربه سبحانه وتعالى. فكلما عرف العبد ربه تبارك وتعالى كلما خاف سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله عز وجل بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله تبارك وتعالى، وأنه شديد العذاب شديد العقاب، كما أنه أيضا غفور رحيم سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما عرف العبد ربه كلما ازداد منه خوفا، وكلما عرف العبد ربه كلما ازداد له رجاء، وكلما عرف العبد ربه كلما ازداد له حبا وتعظيما، وكلما عرف العبد ربه تبارك وتعالى كلما ازداد له عبادة وطاعة، وكلما بذل جهده ووسعه في طلب رضاه تبارك وتعالى. ففي هذا الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، يعني في مجموعة من الناس لم تفعل هذا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، يعني كأنه يقول أنه ما صنعه عليه الصلاة والسلام إلا لبيان جوازه وأنه أمر جائز لا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم على شيء من الحرام. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ولهذا قال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أعلم الناس بالله عز وجل أكثرهم له خشية. ولذلك كان خوف الأنبياء وخشية الأنبياء أكثر من غيرهم، وهذا سيأتي باب أو أبواب في بيان خوف الأنبياء والصالحين. فأعلم الناس بالله أشدهم له خشية وأشدهم منه خوفا، فأعلم الناس بالله عز وجل الأنبياء، ولذلك كانوا هم أكثر خوفا وخشية من الله عز وجل من غيرهم. ثم بعد ذلك العلماء لأنهم أعرفوا بالله من غيرهم، فهذه المعرفة بالله جعلتهم يزدادون منه سبحانه وتعالى خشية وخوفا. وإذا كملت المعرفة أثرت الخوف ففاض أثره على القلب ثم ظهر على الجوارح والصفات. كلما كملت المعرفة بالله عز وجل أثمرت هذه المعرفة الخوف، فأثر هذا الخوف في القلب، فلما تأثر القلب تأثرت الجوارح وظهر أثر الخوف على الجوارح. أثر هذا الخوف الذي يظهر على الجوارح من تأثر القلب بالخوف ومعرفة الله تبارك وتعالى هو ترك الحرام، ترك الذنوب، ترك المعاصي. ولذلك العبد لا يعصي الله تبارك وتعالى إلا إذا ضعفت معرفته بالله تبارك وتعالى، إلا إذا ضعف تعظيم الله عز وجل في القلب، ضعف الخوف في القلب، ونسي الإنسان اليوم الآخر، بهذا يعصي العبد ربه تبارك وتعالى. لكن لو كان تعظيم الله عز وجل في القلب، لو كان الخوف كبير في القلب، لو تذكر اليوم الآخر، تذكر الموت وأنه يعني ربما يموت على هذه المعصية، ما عصى الله تبارك وتعالى أبدا. فإذا أثر الخوف في القلب ظهر ذلك على الجوارح والصفات. هنا الشيخ ابن قدامة رحمه الله تبع الغزالي فقال ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والاصفرار والبكاء والغشي، وقد يفضي إلى الموت، وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل. هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. يؤثر هذا على الجوارح فتبكي العين ويخشع القلب، هذا صحيح لا شك في ذلك. أما مسألة أنه يفضي إلى الموت ويفسد العقل فهذا كلام غير صحيح. الأنبياء كانوا أكثر الناس خشية لله عز وجل، وكذلك الصالحين من هذه الأمة ما عرفنا من أخبارهم وأحوالهم من خوفهم من الله عز وجل، فما جن أحدهم وما فسد عقله وما أفضى بذلك إلى الموت، بل يعني ما روي في ذلك أو ما روي من ذلك عن بعض من يظن بهم الصلاح، هذا في الحقيقة خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان أخشى الناس لله عز وجل، كذلك بعده وبعد الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك ما مات منهم أحد يعني من الخوف كما يعني ظهر ذلك في من بعدهم. فالذي ظهر في من بعدهم ممكن الإنسان يتخيل أن هذا أكمل وأفضل من شدة خوفهم من الله عز وجل، لا، الأكمل الأفضل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أنبياء الله عز وجل والصالحين والأئمة وما يظن بهم الصلاح والخير من هذه الأمة لم يحدث هذا، لا فسدت عقولهم ولا ماتوا من ذلك ولا يعني حدث شيء من هذا. ففي هذا الكلام فيه نظر كبير، بل بالعكس خوف الله عز وجل بيدفع الإنسان إلى العمل، والاجتهاد في العمل والطاعة، الاجتهاد في العمل والطاعة في الحقيقة يحسن العقل مش يضعف العقل. الإقبال على الله عز وجل نعم قد يؤثر في صحة الإنسان، هو يضعف قليلا من كثرة الصيام والقيام وغيره، لكنه يعني لا يفسد العقل ولا يفضي إلى الموت وغير ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان أشد الناس لله عز وجل خشية، و وأعرفهم بالله عز وجل، وما حدث له شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الهدي الأكمل. قال: وأما ظهور أثر الخوف على الجوارح فبكفها عن المعاصي وإلزامها الطاعات تلافيا لما فرط واستعدادا للمستقبل. هذا فعلا أثر الخوف، لو كان العبد يخاف من الله عز وجل حقيقة لانتهى عن المعاصي، لترك الذنوب والمعاصي، ولألزم نفسه طاعة الله عز وجل استعدادا لما هو مقبل عليه من لقاء الله عز وجل، استعدادا لما هو مقبل عليه من الحساب، ويحاول جاهدا أن يتدارك ما فرط فيه وقصر قبل ذلك بالتوبة والاستغفار والإقبال على الله عز وجل. كما قال بعضهم: من خاف أدلج. وهذا مروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج فقد بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أدلج يعني سار أول الليل، يعني من خاف، يعني من خاف العدو أو أن يغير عليه العدو في وقت السحر، أدلج يعني سارع وهرب من العدو في أول الليل فلن يدركه العدو، ده المعنى الحرفي. أما المقصود من هذا من خاف أدلج، يعني من خاف الله عز وجل، من خاف الآخرة، من خاف الحساب، شمر واجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا شمر واجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وصل إلى مطلوبه برحمة الله سبحانه. فالمقصود بمن خاف أدلج أن العبد إذا خاف ربه تبارك وتعالى ترك معصيته، أقبل عليه سبحانه وتعالى، اجتهد في طاعته وفي طلب مرضاته. وقال آخر: ليس الخائف من بكى، إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. من ترك ما يقدر عليه، يستطيع أنه يذنب، عنده القدرة على الذنب والمعصية، لكنه يترك ذلك خوفا من الله عز وجل. ومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سما، فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح، ويذل القلب ويستكين، ويفارقه الكبر والحقد والحسد، ويصير مستوعب الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة. والضنة بالأنفاس واللحظات، ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات. كلام رائع، كلام رائع. من ثمرات الخوف يقمع شهوات الإنسان ويكدر عليه لذات المعاصي. المعاصي يعني لها لذة وقتية، لكنها تكدر عليه لذة، وحتى وتكدر عليه أيضا تكدر عليه اللذات، لأن كما قيل: لو كان العبد ما ذكر العبد الموت في ساعة إلا ضيقها. فيكدر عليه اللذات، وتصير المعاصي التي تهواها النفس وتحبها مكروهة عنده، لأن مهما كانت لذات المعاصي عارف ما يعقبها من ألم العقوبة، وما يعقبها من البعد عن الله عز وجل، والوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فتصير لأجل هذا مكروهة عنده. فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح فلا تعصي، ويذل القلب ويستكين، ويبتعد القلب عن الكبر والحقد والحسد، يفارق القلب بكل هذه الذنوب والمعاصي، ويتفرغ لنفسه، يصلح نفسه، ينشغل بنفسه لا ينشغل بغيره، يراقب نفسه، يحاسب نفسه، يجاهد نفسه، يظن بالأنفاس واللحظات أن تصرف في غير طاعة الله تبارك وتعالى. قال: والظنة بالأنفاس واللحظات، ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات. يحاسب نفسه في كل كلمة يقولها، في كل خطوة يخطوها، في كل خاطرة، شديد المحاسبة لنفسه. وهذا حال المؤمنين الصالحين في كل أحوالهم. بقول لك حتى في الخطرات، وفي الخطرات يحاسب نفسه. وهذا كما قيل المتقي يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك الشحيح لشريكه. العبد الخائف من الله عز وجل، المتقي لله عز وجل، يحاسب نفسه كما يحاسب الإنسان، كما يحاسب الإنسان أو كما يحاسب الشريك البخيل شديد البخل لشريكه. شوف لو أنت مع واحد في تجارة وكان هذا الإنسان بخيل جدا، هيحاسبك إزاي؟ حاسبك على كل حاجة، على كل مليم كما يقولون، مش هيسيب لك أي حاجة، بيحاسب على كل حاجة صغيرة أو كبيرة. كذلك المتقي يحاسب نفسه على هذا النحو. ويكون حاله كحال من وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت أو يهجم عليه فيهلك، ولا شغل له إلا ما وقع فيه. فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. إنسان كده بيبقى حاله زي حال اللي وقع فيه في مخالب سبع ضاري، أسد كاسر مش عارف ياكله ولا هيفلت منه ولا هياكله، فعلى طول دائم الخوف بهذه الصورة. وبيقول ان قوة مراقبة العبد لله عز وجل ومحاسبته لنفسه بقدر قوة الخوف، كل ما كان خوفه من الله عز وجل اعلى محاسبته لنفسه اشد، مراقبته لله عز وجل اشد، يراقب الخطرات والخطوات والكلمات كما قال. وقوة الخوف بحسب قوة معرفة العبد بالله عز وجل، كلام اللي قاله في الأول، على كلما عرف العبد ربه عز وجل أكثر، كلما عرفه بجلاله وكماله بأسمائه وصفاته كلما كان منه أخوف، وكلما كان منه أخوف كانت محاسبته لنفسه أشد، وراقب الله عز وجل في كل أعماله وأقواله وأحواله. وكذلك معرفته بعيوب نفسه وما بين يديها من الأخطار والأهوال. حقيقة من أجهل الناس من يجهل نفسه، اللي ممكن يعتقد في نفسه أنه حاجة كبيرة وأنه حاجة عظيمة وأنه أحسن من غيره وأنه هو من أولياء الله، هذا من أجهل الناس بنفسه. الإنسان لو عرف نفسه حقيقة لظل يذمها على الدوام، على الدوام. من بل الأصل في معاملة النفس هو هضم حظها، الأصل في معاملة النفس إساءة الظن بها، لأن العبد إذا أحسن الظن بنفسه ربما هلك والعياذ بالله، بل من أسباب الهلاك إحسان الظن بالنفس، إنه شايف إنه أحسن من غيره وإنه مش أحسن من كده. حتى لو أحيانا يعني ظهر الأمر، ظهر له من أمر نفسه عيب أو ذنب يوجد لنفسه العذر، ما هو برضه الصوفي غير بيعمل أكثر من كده، زي اللي بيشرب سجاير يقول لك ما أنا أحسن من بيشرب مخدرات، واللي بيشرب مخدرات يقول لك ما انا احسن من اللي بيشرب كوكايين وهيروين وهكذا. فدايما ايه يوجد لنفسه العذر، يعني حتى لما ظهر له الذنب ما قدرش، حتى ذنب من شدته وظهوره ما قدرش يخفيه عن نفسه، لكن من جهله ومن اسباب هلاكه انه يخدع نفسه انه احسن من غيره، يوجد لنفسه العذر. بل الاصل اساءة الظن بالنفس وشدة محاسبتها ثم إلزامها بطاعة ربها تبارك وتعالى، وأن يعرف ما هو مقبل عليه من الأهوال والأخطار، ما يكون في قبره، ما يكون في القيامة، ما يكون في الآخرة. وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع المحظورات، فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم سمي ورعا، وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش فهو الصدق. أقل درجات الخوف أن يبعدك هذا الخوف عن المحرمات عن المعاصي، فإن منعك على ما يتطرق إليه إمكان التحريم اللي هي الأمور المشتبهات واللي هو الإنسان يخشى إن فعلها أن يقع في الحرام، المشتبهات يخشى أن يقع في الحرام، فهذا هو الورع. وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش، اشتغل بالطاعة بالبعد عن المعاصي، يجتنب المحرمات المكروهات الشبهات، فهو الصدق. قال: بيان درجات الخوف واختلافه بالقوة والضعف. اعلم أن الخوف صوت الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى. كلام الغزالي بن قدامة رائع، جملة لما لو القلب أحس بها تغير فيه الكثير. الخوف صوت الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل. الخوف، خوف من الله عز وجل، بيجعل الإنسان ينبه الإنسان، يأخذ الإنسان إلى طريق العلم والعمل. والخوف صوت الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما بالعلم والعمل رتبة القرب من الله. يعني الله عز وجل لن يستفيد من عباده شيئا، الله عز وجل لا يحتاج من عباده شيئا، لا طاعة العباد تزيد في ملك الله عز وجل ولا معصيتهم تنقص من ملك الله عز وجل شيئا، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لا يستفيد الله عز وجل من عباده من عبادة عباده ولا ينقص من ملكه معصية عصية، وإنما الله عز وجل يحب المغفرة لعباده ويحب الشكر منهم، فالله عز وجل يسوقهم بالخوف إلى العلم والعمل لينالوا رتبة القرب منه سبحانه وتعالى. والخوف له إفراط وله اعتدال وله قصور. الإفراط الإنسان من شدة الخوف يقنط ويأس، هذا خوف مذموم ليس خوفا محمودا، بل خوف يستغله الشيطان ليؤيس العبد من رحمة الله عز وجل، فليس هذا هو الخوف المطلوب من الله عز وجل. سن يخاف فلا إفراط في الخوف. والقصور أن العبد خوفه ضعيف لا يقوى، خوفه من الله عز وجل ضعيف لا يقوى أن يرده عن المعصية، خوف ضعيف يعصي ويفعل المعاصي ولا يعود ولا ينتبه إلى خطورة الذنب ولا ينتبه إلى خطورة ما هو مقبل عليه. والاعتدال وهو الوسط هو الخوف الذي يمنع العبد من الحرام، يمنع العبد من التقصير في حق الله عز وجل، الخوف الذي يدفع العبد إلى رضا الله إلى طاعة الله تبارك وتعالى، هو ذا الخوف المحمود، هو ذا الخوف المأمور به، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه خوف المؤمن من الله عز وجل، خوف يدفعه إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. وفائدة الخوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والذكر والتعبد وسائر الأسباب التي توصل إلى الله تعالى، وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل، فإذا قدح في ذلك شيء كان مذموما. فإن قيل: فما تقول في من مات من الخوف؟ في قيل فما تقول في من مات من الخوف؟ الإنسان مات من قالوا مات من شدة خوفه من الله عز وجل. قال فالجواب أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوف، إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة كان أفضل، فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله تعالى، فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وخسران. وزي ما قلنا ليس هذا هو الهدي، إنما كان النبي والأنبياء أخشى الناس لله عز وجل. مع شدة هذا الخوف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي الليلة كاملة بطولها، بل يسجد لله عز وجل طوال الليل يبكي من سجدة واحدة، وكذلك كان الصحابة والصالحون من عباد الله عز وجل، وما فسد عقل أحدهم كما قلنا وما أحده، لكن جاء من بعدهم فكانوا أقل منهم درجة. قال بيان أقسام الخوف. اعلم أن مقامات الخائفين تختلف، فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة، البعض خوفه أن يموت قبل أن يتوب فيخاف أن يموت قبل أن يتوب، ومنهم من يغلب على قلبه خوف الاستدراج بالنعم، إنه يخاف أن يكون النعم وكثرة النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه إنما هو استدراج. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالعبد إذا كان عاصي لله عز وجل مخالف لأمر الله غير متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يفيض عليه من النعم، فليس هذا دليل على رضا الله عنه أو دليل على محبة الله له، بل إن هذا العبد يخشى على نفسه، فإنما هو استدراج يستدرج حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالعبد يخاف من هذا أنه إذا أذنب أنعم عليه، يخاف من هذا يحذر، فقد يكون هذا استدراجا والعياذ بالله. أو خوف الميل عن الاستقامة، بعض يخاف من أنه ينحرف عن طريق الله، ينحرف عن منهج الله، ملتزم يخشى أنه هو يترك الالتزام. ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة، وأعلى من هذا خوف السابقة، لأن الخاتمة فرع السابقة، يخاف أن يكون في علم الله سبق له الشقاء والتعاسة والعياذ بالله. والله سبحانه يرفع من يشاء من غير وسيلة ويضع من يشاء من غير وسيلة، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وقد قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. ومن أقسام الخائفين من يخاف سكرات الموت وشدته، أو سؤال منكر ونكير، أو عذاب القبر. ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى، والخوف من المناقشة والعبور على الصراط، والخوف من النار وأهوالها، أو حرمان الجنة، أو الحجاب عن الله سبحانه. بعض يخاف من هيبة الوقوف بين يدي الله عز وجل، يعني يعد الخير كيف سيقف بين يدي الله عز وجل وهو على حاله هذا، وماذا سيقول لربه تبارك وتعالى. ومنهم من يخاف من العبور على الصراط، ومنهم من خوفه من النار وأهوالها، ومنهم من يخاف أن يحجب عن الله سبحانه. فأعلاها رتبة خوفه الحجاب عن الله، وهو خوف العارفين، وما قبل ذلك خوف الزاهدين والعابدين. فالبعض قد يغلب على قلبه هذا النوع من الخوف، ويخاف من الله ويخاف من عقابه وعذابه، لكن قد يغلب عليه نوع معين من الخوف، كأن يخاف أن يموت قبل أن يتوب، كأن يخاف الاستدراج بالنعم، كأن يخاف أن ينحرف عن الطريق المستقيم، كأن يخاف من سوء الخاتمة، كأن يخاف من عذاب القبر، كأن يخاف من سؤال الله عز وجل. قد يغلب على الإنسان، يكون أغلب تفكيره في هذا الموقف، أغلب تفكيره فيما في هذا الأمر الذي يخاف منه. قال: بيان فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون الغالب منهما. يقول: فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة، وهي لقاء الله تعالى والقرب منه، فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة، فضيلة كل شيء بقدر ما يقربك من الله، بقدر ما يعينك على طاعة الله، بقدر ما يعينك على القرب من الله عز وجل. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا الحديث ضعيف: إذا اقشعر جلد العبد من مخافة الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. يعني إذا خاف العبد اقشعر جلده من الله عز وجل، من مخافة الله تبارك وتعالى، تساقطت ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر في وقت الخريف ووقت ذبول الأشجار. لكن هذا الحديث ضعيف. قال النبي: وفي حديث آخر: لن يغضب الله على من كان فيه مخافة. المحقق بيقول: لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، ولعله يريد معنى الحديث الآتي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. هذا حديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أيهما أفضل، الخوف أم الرجاء؟ هذا نتكلم عليه المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.